ثم قال رب العزة: وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة. فرعون ذلك الذي كان يحكم زمن نبي الله موسى، ومن قبله أي من الأمم المكذبة التي لم يقص الله عز وجل علينا خبرها. والمؤتفكات هي قرى قوم لوط، والمؤتفكات هي قرى قوم لوط، وإنما سميت مؤتفكات لأن جبرائيل عليه السلام قلبها. قال الله عز وجل: فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. وكل شيء قلبته فهو إفك. ولذلك سمي رمي أم المؤمنين الطاهرة المبرأة عائشة بنت الصديق، سمي الحديث عنها بالإفك لأنه قلب للحقائق. فهذه المرأة أعظم خلق الله طهرا، فكيف ترمى بتلك الفاحشة؟ قال الله: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. فسمى الله رمية عائشة بتلك الفاحشة، سماه إفكا لأنه قلب للحقائق. وكذلك سميت قرى قوم لوط بالمؤتفكات لأن تلك القرى قلبت رأسا على عقب، جعل ما كان أسفلها عاليها وجعل ما كان عاليها أسفلها. قال الله عز وجل هنا: وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية.